العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الوقف. من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل بالمعروف منه، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على ما يراها فتنة باطل. وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف، او كتاب يسمى كذلك الحبس. الوقف والحبس بمعنى، وهو حبس مال في سبيل الله، ويكون حبسه مؤقت ينتفع به، وإذا شرت له غلة فتكون في المحبوس عليه أو في المحبوس عليه. قال: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا أو محبسا. ومعنى حبس ملكه في سبيل الله يعني أوقفه وجعله موقوف على هذا، حبسه على هذا الأمر الذي حبسه عليه في سبيل الله. صار محبسا أو صار موقوفا يعني خلاص يوقف عند ذلك، وبعد ذلك لا يحل أن يسترده مرة ثانية، ولا أن يبيعه، ولا أن يهبه، ولا أن يورثه، بل يبقى موقوف أو محبوس. قال: وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء ما فيه قرب. أولا، في مشروعية الوقف جاء حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا رسول الله، إني أصبت مالا في خيبر، هو أنفس مالي مني، ومعنى أنفس مالي يعني أفضل مال كسبته وملكته أرض له في خيبر. وكتب على استشير النبي فيما يصنع بها، يريد ان يجعلها لله. فقال له النبي: ان شئت ان تحبس اصلها وتجعل ثمرتها في الفقراء والمساكين والمسلمين. فاشار عليه النبي بها انه يحبس اصلها، اصل الارض، وانه يجعل بعد ذلك ثمرتها، ان يجعل ثمرتها في الفقراء والمساكين والمسلمين. فعمل عمر هذا رضي الله تعالى عنه، حبس هذه الأرض في سبيل الله، وجعل الفقراء والمساكين، فصدق بعضهم بهذه: أولا أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وجعلها في الفقراء وذوي القربى قرابته، والرقاق يعني اشترى بها عبيده يعتقون في سبيل الله، والضيف وابن السبيل. ثم كتب أن لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، الذي يتولى هذه الأرض بأن يقوم على يعني زراعتها وخدمتها، فيأكل منها بالمعروف، بالمعروف اللي هو يعني لا يتمول لنفسه، وإنما يعني بقدر قيامه على هذه الأرض. فإن كان مثلا من يقوم على مثل هذه الأرض له كذا وكذا من المال، فيكون له يعني أجرة المثل. وقد جاء ايضا في ان يعني غير عمر بن الخطاب حبسوه كقول النبي في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، انه قد حبس اذراعه في سبيله. ومعنى حبس اذراعه في سبيله يعني اوقف اذراعه وعده الحرب عنده جعلها في سبيله. فهذا كذلك ايقاف لهذه وهذه ينتفع بها، يعني الدروع عده الحرب ينتفع بها. كذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي في بئر روما يعني من يشتريه ويجعله للمسلمين ويجعل بلوه يعني في معهم كأي مسلم، فاشتراها هذه البئر، اشتراها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجعلها للمسلمين وجعل دلو مع بلاء المسلمين، يعني أنه يصبح كواحد من المسلمين ينتفع يعني بماء هذه البئر. وقد قال النبي من يعني من اشتراها وفعلها بها كذا كذا له الجنة، ففعل هذا عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا دل على جواز حبس بئر وينتفع بمالها بعد ذلك، حبس أذراع في سبيل الله، حبس هذه الأرض التي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال له أن يجعل غلاته الغلة ما يؤخذ، يعني ما تغل به هذه هذا المال، أن يكون بناية تؤجر، أرض تزرع ونحو ذلك، لأي مصرف شاء مما فيه قرب بهذا القيد، في أي مصرف شاء، في القراء، في المساكين، في ابن السبيل، في الضيف، مما فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى. إذن لا تجوز في الأمر اللي هو الأمر المباح، وإنما توضع فيما فيه قربة، يعني الإنفاق الذي فيه قربة تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يجعل غلاتها أو شيء في أمر مباح ليس فيه قربة فإنه عند ذلك يصير ليس لم توقف في سبيل، معناه أنها أوقفت في سبيل الله، يعني أن مالها هذا ينفق فيما يعني يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال وللمتولي عليه على هذا المال المحبوس الموقوف أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف منه إن كان من غلة هذه الأرض أو إن كان يأخذ من يعني المال أو النقود التي تسره، بس لكن بالمعروف. بالمعروف هو أنه يأخذ أجرة المثل، معروف هنا أجرة المثل، يعني قديش مثلا لو أنه جيء ناظر على هذا الوقت كم هذه البناية مثلا أو في السوق مثلا الذي يقوم على خدمتها وتحصيل الإيجار من الناس وكذا كم يأخذ، والله يأخذ 30 دينار 40 دينار 50 دينار، إذا هذا هو المعروف، هذا أجرة المثل على مثلها. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، يعني يجوز للواقف أن ينتفع مع سائر المسلمين، كأنها تكون بناية مثلا وجعلها مثلا للضيف، فإذا كان هو أو أحد من أهله مر بهذا المكان ونزل فيه فهو فدية، يعني ينتفع كأحد المسلمين فيه، يجوز له أن ينتفع. بعكس من يتصدق على الغير فإنه لا يجوز له أن يتصدق، أن يأخذ يعني أن يسترد هذه الصدقة وأن ينتفع بها ما دام أنه أخرجها في سبيله. لكن في الوقت يجوز الوقت أن ينتفع مع سائر المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يقف في الروما، قال ويكون دلوه مع دلاء المسلمين، فيجوز له أن يشرب منها وأن يأخذ منها علما أنه قد أوقفها لله سبحانه وتعالى. قال ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو ضار، يعني أنه أراد أن يحرم ورثته من الميراث فأوقف ماله في سبيل الله مضارة، فقط يريد أن يضاررهم بهذا فهو باطل، لأن المضارة أصلا باطل، لا ضر ولا ضرار، وهذا لم يرد يعني وجه الله تبارك وتعالى بصدقته، وإنما أراد أن يضر بهذا وأن يحرم ورثته من هذا، فهذا يكون باطل، لأنه لا يكون هنا يعني شرط أن تكون في سبيل الله متحرك. ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. إذا وضع مال في مسجد أو مشهد. طبعا المشاهد يعني في الإسلام التي هي تعظيم الآثار محرم أن نعظم يعني الآثار مهما كانت، حتى لو كان يعني أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تتخذ هذه يعني مكان للتبرك أو ل يعني أن يقام فيها يعني شيء غير مشروع. لكن لو أنه وضع مال في هذا في مسجد، كأن وضع مثلا حلية من الذهب أو من الفضة أو من غيرها، ولا يستفيد بها أحد من المسلمين ولا ينتفع بها أحد، فهذا يجوز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. قال: ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الكسائر المساجد كذلك. أما بالنسبة للكعبة فإن النبي كان قد عزم صلوات الله وسلامه عليه أن يستخرج كنز الكعبة وأن ينفقه في سبيل الله، ولكنه قال كما جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد أو حديث عهد بجاهلية أو بكفر لا نقضت الكعبة حجرا حجرا وبنيتها على قواعد أبي إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه وباب يخرج منه، ولا أنفقت كنزها في سبيل الله. الكعبة لها كنز، وهي أنها كان فيها بئر، وهذه كان يهدى لها من الذهب ومن غيرها وتوضع في هذا البئر، وفي كنز مكنوز عظيم جدا. النبي أراد أن ينفق هذا وأن يبني الكعبة على قواعد أبي إبراهيم، لكنه خشي من ارتداد العرب، كان يرى أن العرب يعني لسه حديث عهد بالجاهلية، وأنه إذا غيرت هذه البنية ربما ارتد كثير من العرب. أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يستخرج كنز الكعبة في خلافته، ولكنه لما جلس لعثمان بن طلحة اللي هو الشيبي وقال له: سأستخرج كنز الكعبة، قال له: لم تفعل. قال: ولما؟ قال: لأن يعني من قبلك لم يفعلوا هذا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان صديق. فعند ذلك أحجم عمر بن الخطاب وقال يعني هما يعني يعني الرجلين يقتدى بهما، أن هذا هم قدوة، ولذلك لم يستخرج عمر رضي الله تعالى عنه كنز الكعبة، وبقي كنز الكعبة كما يعني هو في داخلها. وكذلك ما يوضع في الكعبة مما لا ينتفع به الناس كمثلا الأبواب الذهبية ونحو ذلك، هذا مقصد يعني المؤلف، أنه إذا كان هناك فيها ذهب فيها غيرها سواء كان هذا في الكعبة أو في مسجد النبي ولا ينتفع به أحد، فالأولى أن ينفق في مصالح المسلمين، لأن الكعبة غنية عنها والمساجد غنية عنها. قال: ومن وضع مالا أي أوقفه، أوقف هذا المال في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد، جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. وقال المؤلف هنا: جاز صرفه، ما قال وجب صرفه، وإنما قال جاز، الجواز أن يصرف هذا في مصالح المسلمين وإن كان موقوف على المسجد، لأن هذا وقف لا ينتفع به أحد. ماذا ينتفع به إذا وضعنا ذهب أو فضة أو نحو ذلك في المسجد ولا ينتفع أحد بهذا؟ فهذا الأولى أن ينفق في الحاجة في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. قال: ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بأن النبي عزم على هذا ولكنه لم يفعل، لأن الناس كانت يعني حديث عهد الجاهلية، ويقول الآن لما استقر الإسلام فصعب، فإن يعني إنفاق هذا يصبح مشروع، كما أحجم النبي عن أشياء في حياته، ثم بعد أن زال إذا زال هذا الأمر الذي خشيه النبي فلا بأس بأن يفعل، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في التراويح: إني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك أن يعني التشريع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة النبي زال هذا يعني الأمر، وهو أنه لا تشريع بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك يعني أجمعت الأمة على جواز صلاة يعني التراويح جماعة في المسجد، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في جمع الناس أن يصلوا جماعة يعني في المسجد جماعة واحدة. قال: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما تجلب على من يراها فتنة. بالنسبة للقبور لا يجوز الوقف عليها. طبعا كان الناس يقول هذا الإمام الشوكاني لأن هذا كان عادة سائرة في المسلمين، وهو البناء على القبر، يبنى عليه قبة أو غرف ونحو ذلك ثم يوقف عليه، يوقف عليه ذهب وفضة وتحف توضع فيه، ستور من الديباج والحرير، يوقف عليه قناديل تسرج، ويوقف عليه الزيت ويعني الوقود الذي يسرج به، يقف أموال للبناء على القبر ورفعه تزيينه، كل هذا طبعا إنما هذا يعني أمر محرم في الإسلام، فالوقف على أمر محرم لا يحل ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهدم القبور وبتسويتها، كما في الحديث أبي الهياج الأسدي أنه أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تنثرا إلا طمسته. ففي نهي عن رفع القبور وعن تزيينها وعن إسراجها وعن وضع الستور عليها، فأصبح كل وقف على مثل هذا العمل إنما وقف على محرم، ولا يجوز الوقف على المحرم، إنما الوقف إنما يكون في الأعمال المشروع والمشروع المستحبة، أما في الأعمال المحرمة فلا تحل. قال: فعل ما تجلب على من يراها فتنة باطل، أي يعني فعل القبر لتكون فتنة لمن يراها كرفعها ونحو ذلك، فيكون هذا أمر باطل، لأن هذا دعوة إلى الشرك. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الوقف. في حد عنده استفسار في هذا؟ طيب شيخ، يجوز أن يقف مزرعة أو غار ويقول يعني ربح هذا حول الربح اللي يخرج من لا لا لا، هي الوقف لما هو يقف الأصل ويجعل ثمرتها يعني في أي باب من مصالح المسلمين مما هو أمر مستحب الإنفاق فيه، أما أن يقفها ويجعل ثمرتها له الانتفاع بها له يبقى هي ما الفائدة، وإنما يعني مثلا كانت أرض تزرع ويجعل زرعها له ما فائدة، أن الأرض أصبحت موقوفة لله، هي الأرض كانت موقوفة لله وهو يأخذ ثمرتها، ما كأنه أوقف، أو عمارة هو يأخذ ثمرتها، ما أصبحت يعني لله، وإنما الوقت هو أن يسب الأصل ويسبل الثمر، أو أن تكون هذه نفسها تنتفع بها بحالها كالأذرع الذي أو مثلا تكون مثلا هذا أو سيارة أو غيرها، فيكون نفعها ويكون لله، فلا بد من الأصل وما ينتج عن هذا الأصل، أصل الأرض مثلا أو العقار وما ينتج عنه من الخراج الذي يدخل عنه ويجعله في سبيل. لكن هو القائم عليها؟ لا لا بأس لمن يقوم عليها سواء كان هو نفسه أو غيره، كل من يقوم عليها يجوز له أن يأخذ منها بالمعروف. في هذا يشترط هذا أنه يأخذ منها بالمعروف. نعم. طيب، في نوع طبعا ثاني، هذا الوقف اللي هو بيسموه الوقف يعني الخيري. في وقف آخر جاء في بعض أقوال أهل العلم هو الوقف اللي هو وقف الذرية، أن يقف الإنسان على ذريته فقط، فيقف أرض أو مال أو نحو ذلك على أولاده وأولاد أولاده وهكذا. بعض أهل العلم يرى أن يجوز الإنسان أن يوقف على ذريته هذا الأمر، لكن هذا على كل حال يعني لم يأتي له نص، ويحصل منه كثير، يحصل منه مشاكل كثيرة جدا، وخاصة بعد أن تكثر الذرية ويصبح يعني أحيانا يكون يتعذر انتفاع من يأتي الأجيال التي تأتي بعد ذلك بها. والأساس في الوقف أنه مؤبد، يعني هو للأبد، ثم الإنسان مع ذريته ومع تكاثرهم، ثم هل سيجعله بعضهم يجعله فرقة الذكور غير الإناث، ويكون هذا فيه نوع من تفضيل يعني بعض الأولاد على بعض. فالحقيقة أن الوقف الذي يسمونه وقف الذرية أو الوقف الذري بالنسبة للذرية يعني لا، ليس له يعني أصل في يعني كلام الرسول صلوات الله وسلامه، وفيه ما فيه. يا شيخ في بعض الحكومات يقول إذا ما بعتوا إحنا نتصرف، إذا ما بعت البيت هذا الموقوف إحنا نتصرف. هذا في في في في هذا في حل الوقف إذا يعني انعدمت فائدته، يعني إذا جاء وقت مثلا واحد أوقف أرض أو أوقف شيء ثم جاء أصبحت فائدته عدمت الفائدة، فهل يجوز أن ينتقل إلى شيء آخر؟ نعم يجوز أنه يباع هذا الوقف، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب، ويجوز أنه ينقل إلى شيء آخر. إذا كانت مثلا بناية أوقفها ولكنها جاء وقف أصبحت غير صالحة يعني للسكنة وغيرها، فهذه ممكن يعني يباع هذا الوقف وينقل، أو مثلا أصبحت في مكان لا يسكنه أحد أو نحو ذلك. المهم أنه أصبحت عديمة الفائدة، فهل يجوز نقل هذا؟ الجواب أنه يجوز نقل. أما بالنسبة لإذا لم يوجد يعني العدل الذي يقوم عليها، فيجوز لولي الأمر أن يتولى هذا الأمر، يعني إذا ما كان هناك من إذا أقام الواهب الواقف من يقوم على هذا الأمر. نعم. كتاب الهدايا، يشرع قبولها ومكافأة عليها، وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. الهدايا من باب يعني الإعطاء بدون أن يكون هناك عوض، فتشرع الهدايا. قال يشرع قبولها، أن يقبلها يعني المهدى له، ومكافأة فاعلها، أن يكافئ فاعلها على هديته ولا تشترط أن تكون هذه المكافأة مماثلة يعني لما يهدي، ولكن إن أعطى بأفضل منها أو أعطى بأقل منها فهو المشروع. قال تجوز بين المسلم والكافر، يعني يجوز المسلم أن يهدي للكافر، ويجوز كذلك أن يقبل المسلم هدية الكافر. ومن الأدلة على أنه يجوز المسلم أن يهدي للكافر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حليب، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا رسول الله أهديتني هذه وقد قلت في حلك يعني فلان ما قلت، وذلك أن النبي قد أهديت له يعني حلة حرير وكان اشتراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، والنبي لم يلبسها صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير أعطى لعمر يعني واحدة، فقال له أنت يعني تهديني هذا وقد قلت في حلة فلان ما قلت، فقال له لم يعني أعطيك إياها لتلبسها ولكن لتلبسها، يعني بعض النساء الحرير يجوز بعض النساء. فجاء عمر وأهداها لأخ له كافر فيها، فهذا يجوز للمسلم، ففي دليل على أنه يجوز للمسلم أن يهدي للكافر. كذلك النبي قبل هدايا الكفار صلوات الله وسلامه عليه، قبل من كسرى ومن قيصر ومن قوقس أهدي له صلى الله عليه وسلم وقبل هداياه. قال ويحرم الرجوع فيها، يحرم أن يرجع الإنسان فيها بعد أن يهدي يرجع ثاني يطلب ما أهداه من يعني ممن أهدى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، والهدية نوع من الإبل. وحيى بعض أهل العلم وأن لا يفرق بين الهدية، يرى أن الهدية هي الهبة والهبة هي الهدية كلهم بمعنى واحد. فقول النبي العائد في هبته كالكلب يقيء، كلب يأكل طعامه ثم بعد ذلك يخرجه من بطنه إلى الخارج ثم يعود عليه فيأكله ويلعقه مرة ثانية. فالنبي شبه هذا التشبيه يعني السيء لمن يفعل هذا الفعل، وهو أن يهدي ثم يطلب الهدية مرة ثانية ممن أهدى، فيحرم الرجوع فيها. قال وتجب التسوية بين الأولاد، إذا كانت الهدية أو الهبة للأولاد يجب أن يسوي بين أولاده، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال أخذتني أمي أو أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له يا رسول الله إني أشرك أني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فقال له ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال كل أولادك نحلتهم مثل ذلك؟ والنحلة هي العطية والهبة. فقال لا، قال ولك أشهد عليك فإني لا أشهد على جور، قال له أنا لا أشهد على جور. جعل هذا جور وظلم أنه أهدى أو وهب بعض أولاده ولم يهب الآخر، فيجب التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة، وهذا واجب. قال والرد لغير مانع شرعي مكروه، يعني لا يجوز المسلم أنه يرد الهدية إذا أهدي له يعني بدون ما يكون عنده مانع شرعي. المانع الشرعي قال الرد هذا مكروه، لأن هذا فيه يعني كسر لخاطر من يهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان شأنه أنه يقبل الهدية، ومن صفته صلى الله عليه وسلم ومهما كانت الهدية يقبلها، قال لو أهدي إلي كراع، وهذا هو أقل شيء اللي هو يعني كراع الشام رجل الشام، لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع كدعوة للطعام لا أجبت صلوات الله وسلامه عليه. لا يحل الإنسان أن يرد الهدية لغير مانع شرعي. المانع الشرعي مثلا إذا خشي أن هذا الرجل يكون الذي واهب يكون من أهل المن، أن يمن بهذا وأن يؤذيه بهذا، فامتنع من هذا لهذا الأمر، أو أن تكون هذه الهدية التي يأخذها هو من يعني الولاة، فإن الهدية للوالي لا تحل. فإذا كان ممن يتولى أمر ويهدى له لا يحل له أن يقبل يعني هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يكون الإنسان يعني في ولاية ويقبل هدية، كما جاء ابن اللتبية وكان النبي قد ولاه على بعض الصدقات أتى بهذه الصدقات جمع الزكاة ثم قال هذا لكم وهذا أهديكم. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بالي أولي الرجل منكم على شيء مما ولاني الله عليه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهديكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال والله لا يأخذه أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة، إن كانت بعير له إن كان بعيرا له رواء أو بقرة له قوار أو شاة تيعر. فإذا هنا الهدية لمن يتولى أمر من أمور المسلمين لا يحل له قبولها، حتى لو أهداه فلا يحل له قبوله. فيقول هنا المؤلف رحمه الله قال الرد بغير مانع شرعي مكروه، إذا لم يكن هناك مانع شرعي يعني ليس ضرورة، وإنما أهداه يعني يريد مسلم يريد أن يتحبب إلى أخيه مسلم فيهديه لهذا، وهو كذلك من أهل يعني الدين ليس له لن يكون له يعني ليس من أهل المن قد يمن عليه أو يؤذيه، ف يعني هذا مثل هذا الذي يكون مانع شرعي، إذا لم يكن هناك هذا المانع الشرعي فإنه عند ذلك لا يحل له أن يرد يعني الهدي. هذه خلاصة أحكام الهدايا، سيأتي مزيد في باب الجبال إن شاء الله. طيب هو على كل حال يعني الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه التسوية بين الذكور هنا الذي جاء هنا في أنه قال إني نحلت مني هذا كذا وكذا، لكن لا شك أن يعني كلمة الأولاد تشمل البنات كذلك، يعني كل مولود ولد فتشمله. فلذلك مقالة أهل العلم أن بعض أهل العلم يرى لهذا الحديث أنه إذا كان في حياته ينبغي أن يسوي بين الذكر والأنثى، والبعض يرى أنه يجوز له أن يعني يفضل الذكور على الناس في العطية لكن لا يحرم البنت، لأن الله تبارك وتعالى يعني في تقسيمه للميراث جعل دائما الأنثى على النصف من يعني ما يعطى للذكور، والله تعالى أعلم. لا هذه الحاجة هذه الصرف على الأولاد إنما هو هذا يعني قد يكون حاجة كبيرة غير حاجة صغيرة، ليست هذه هي من نحل تبني هذا أو كذا، هذه في العطايا هذه في العطايا وفي الهبات، أما في النفقة والصرف لا هذا قد يكون هذا يحتاج دشداشة 5 أمتار وهذا بده نص متر فقط ما شاء الله هذا في النفقة، وهذا طالب في الجامعة يحتاج مصروف أكثر وهذا طالب في الروضة ليس هذا فيه. طيب